حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Until, when he reached the setting of the sun, he found it as if setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. Allah said, O Dhulqarnain, either you punish them or else adopt among them a way of goodness.